بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 59 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، ربنا جل جلاله يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. بمعروف ونكره سبحانه تحقيقا على الأمة بالرضا بالمستضاء، وهو يكون مع الخلق بالإنصاف، يعني أنت تتعامل مع الخلق بالإنصاف ومع النفس بالخلاف. فأنت تريد أن تؤدي الحق، النفس أحيانا يعني تمنعك من هذا فتخالف نفسك وتؤدي الحق، ومع الحق بالاعتراف، فالإنسان يعترف بحق الله وبحقوق عباده فيؤديها. إذن ربنا يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي فإن أرضع نساؤكم المطلقات أولادكم فأعطوهن أجرة الرضاعة، وأتمروا بينكم بمعروف، أي وليتشاور كل من الزوج ومطلقته ويأمر بعضهم بعضا بما هو خير للطفل الرضيع بلا ضرر ولا ضرار، ويقبل ذلك ويعمل به، فلا يقصر الوالد في النفقة ولا تقصر المرضعة في القيام بشأن الرضيع. ثانيا، وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يقول الشنقيطي: علينا وعليه رحمة الله، والائتمار بمعروف يشعر بأن للعرف دخلا في ذلك، يعني تدخل، كما هو تنبيه صريح بأن لا يضار أحد الوالدين بولده، وأن تكون المفاهمة بين الزوجين بعد الفرقة في جميع الأمور سواء في خصوص الرضاع أو غيره مبناها على المعروف والتسامح والإحسان وفاء لحق العشرة السابقة، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن الغفلة إخواني عن الائتمار بالمعروف يحصل بسببه الشر، فنحن بنا حاجة أن نتعامل مع الآخرين بالتسامح والإحسان والمعروف. ثالثا، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تضيع الزوجة، بل يكون الحال معتدلا. وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس. ربنا يقول: لينفق ذو ساعة من ساعته، أي على من وسع الله عليه أن يوسع في النفقة على مطلقته وولده الرضيع. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ومن كان فقيرا قد ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله من الرزق على قدر ماله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يكلف الله أحدا من النفقة الواجبة إلا بقدر ما أعطاه من الرزق، كل بحسب حاله من الغنى والفقر، فلا يكلف الله الفقير أن ينفق مثل نفقة الغني. سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي سيجعل الله الفقير بعد الفقر والشدة والضيق غنا ورخاء وسعة. الإنسان حينما يؤدي حق الله ربنا جل جلاله يفتح له من الخير والبركة. رابعا، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يقول البقاعي: فإن من زرع الشوك لا يجد الورد، ومن أضاع حق الله لا يطاع في حفظ نفسه، ومن احترق بمخالفة أمر الله تعالى فليصبر على مقاساة عقوبة الله تعالى عليه. يعني الإنسان عليه أن يصبر في طاعة الله، فإذا قصر فعليه أن يتحمل، لأن الذنوب مهلكة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. وكثير، هذا تفسيرها، أي وما أكثر القرى التي طغى أهلها فتجاوزوا أمر الله ورسله وخالفوا شرعه وتعدوا حدوده وبالغوا في معصيته فحاسبهم الله حسابا أحصى عليهم فيه جميع ذنوبهم فلم يعف لهم عن شيء منها. وعذبناها عذابا نكرا، أي وعذبناهم عذابا عظيما فظيعا منكرا. فذاقت وبال أمرها، أي فذاقوا بذلك العذاب العاقبة الوخيمة لعتوهم عن أمر الله وعدم طاعة رسله. وكان عاقبة أمرها خسرا، أي وكان آخر أمرهم الخسارة في الدنيا والآخرة. ولذلك الذنوب مهلكة يا إخواني، يبتعد عنها الإنسان. خامسا: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي حاسبنا أهلها، قيل يعني الحساب في الآخرة، وكذلك العذاب المذكور بعده، وقيل يعني في الدنيا، وهذا أرجح. ابن جزي رحمه الله يأتي بالأقوال ويبين الراجح في الأعم الأغلب. لما قالوا هذا أرجح، قال: لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله أعد الله لهم عذابا شديدا، أو لأن قوله فحسدناها وعذبناها بلفظ الماضي، فمعنى حسدناها أي أخذناهم بذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من صغائرها. والعذاب هو عقابهم في الدنيا، والنكر هو الشديد الذي لم يؤحد مثله، نسأل الله العافية والسلامة. سادسا: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين. يعني على الإنسان أن يعتبر بالأمم السابقة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي فخافوا الله واحذروا سخطه وعذابه. اتقوا الله أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يا أصحاب العقول الصافية والأفهام المستقيمة الذين آمنوا بالله ورسله، ولا تكونوا مثل كفار الأمم الماضية فيهلككم الله كما أهلكهم. فالإنسان عليه أن يتعرف على سنن الله تعالى في خلقه. سابعا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال أهل المعاني: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاتها وينقلها من حال إلى حال. هكذا قال البغوي علينا وعليه رحمة الله. الله الذي خلق سبع سماوات، أي الله وحده هو الذي أوجد من العدم بقدرته التامة سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن، أي وخلق الله من الأرض مثل عدد السماوات فجعلهن سبع أراض. يتنزل الأمر بينهن، أي يتنزل أمر الله بين السماوات والأرض. فمالك الملك هو الله، والخالق هو الله، والذي يتصرف في هذه الحياة بغير حق من الله تعالى، يعني مخالفا لأمر الله، فهو كاللص لأن المالك هو الله، فلا يحق لك أن تتصرف في الشيء إلا بما يحله الله تعالى. فإذا تصرفت بما لا يحل أنت كاللص حينما تتصرف في مال الغير. معاني الكلمات: من وجدكم على قدر وسعكم وضاقتكم. طبعا الوجد المقدرة والسعة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا على سعة وخير. أولاتي دواتي، وأتمروا وليأمر بعضكم بعضا، يعني ليأمر كل واحد صاحبه بخير، وأيضا يتشاوروا لأجل المصلحة النافعة. بمعروف، بما عرف من سماحة وطيب نفس. وأنت من تتعامل معه احرص أن تتعامل معه بطيب نفس. تعاسرتم تشاححتم في الإرضاع، فامتنع الأب من الأجرة والأم من الرضاع. قدر أي ضيق. عتت عصت وتجبرت. وبال أمرها سوء عاقبة عتبهم وكفرهم. العمل بالآيات، لأنك تقرأ لأجل أن تعمل. إنهى اليوم عن منكر. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فأنت عليك أن تأمر بالمعروف وعليك أن تنهى عن المنكر، لأنه إذا جاء العذاب لا ينجو إلا من كان مؤديا حق الله تعالى في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. ثانيا، سد الله الهدى والتقى، فاتقوا الله يا أولي الألباب. فربنا ذكر فوائد التقوى في هذه السورة، بعض الفوائد، وابن جزي قد جمعها في تفسير سورة البقرة عند الآية الثانية، وذكر 15 فائدة. فالإنسان عليه أن يسأل ربه الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثالثا، اتلو على بعض إخوانك وأقاربك شيئا من القرآن، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. يعني الإنسان عليه أن يقرأ القرآن للآخرين بنية التبليغ، بنية التفسير، يعلمهم الآيات. التوجيهات: أولا، النهي عن المضارة والأذية، يعني أنت لا تضر أحدا ولا تؤذي أحدا ولا تتصرف مع مقابل لتؤذيه حتى يتنازل لك عن شيء، ابتعد عن هذا. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فاحذر ذلك. ثانيا، التأمل في نزول العقوبات بمن طغى وتكبر. فنحن لما نقرأ القصص لأجل أن نأخذ العبرة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فالإنسان يقيس نفسه أنه إذا فعل مثل فعل أولئك يناله العذاب لا محالة. ثالثا، لا تعمل من الأعمال إلا ما تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله لا يكلفنا فوق طاقتنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.